الله تعالى أن يجعل لنا فيها القبول والتوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير. أستاذ أبو عبد الله يريد أن يتحدث، فليتفضل مشكورا. طيب، إن شاء الله نبدأ هذه المرة بتوفيق الله تبارك وتعالى. فليتفضل الشيخ الأخ الفاضل الأستاذ صالح، فليتفضل مشكورا بالقراءة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذا اليوم، في هذه الجلسة القرآنية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيها القبول والتوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير. فليتفضل الأستاذ صالح مشكورا، وفلتقرأ يا شيخ صالح سورة القدر الموجودة أمامك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ صالح، أنا لا أسمعك جيدا، فليتفضل الأخ محمد لحين إصلاح المشكلة التي عند الأخ صالح إن شاء الله تبارك وتعالى. فليتفضل الأخ محمد مشكورا لقراءة سورة القدر إذا أمكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أخي الحبيب، فتح الله عليك وبارك الله فيك، وجعلنا الله وإياك من المجيدين بتلاوة كتابه الكريم. ولكن حقيقة يعني قراءة حضرتك إن شاء الله ربنا يجعل فيها القبول، ولكنها تحتاج إلى كثير من معرفة أحكام التجويد. وقراءة حضرتك إن شاء الله تكون طيبة، ولكن تحتاج إلى دراسة أحكام التجويد من ناحية، ومن ناحية أخرى تحتاج أيضا إلى الترديد كثيرا وراء مصحف الشيخ الحصري المعلم رحمه الله تبارك وتعالى. فعليك بسلوك الطريقين معا، وهذا الأفضل، طريق تعلم أحكام التجويد، والطريق الآخر هو الترديد خلف مصحف فضيلة الشيخ الحصري المعلم. وإذا لم تتح أو لم توجد أمامك طريقة لتعلم أحكام التجويد على يد المعلم، فلتبدأ مبدئيا بالترديد خلف مصحف أو خلف قراءة فضيلة الشيخ الحصري المعلم، لتكون من المجيدين لتلاوة أحكام التجويد. ولحين حدوث ذلك يعني هتاخد فترة تردد مصحف الشيخ الحصري المعلم، يعني ما اعرفش ظروف عملك ايه، بس ممكن تخليها مثلا يوميا ما لا يقل عن ربع ساعة تركيز تردد ورا مصحف الشيخ الحصري المعلم. وايضا انا برضو هحاول اشوف مدى جدوى ترديدك ورا الشيخ الحصري المعلم، باني هقرأ امامك الان اول آية من سورة القدر، وهخليك ترددها ورايا اول آية بس، ركز فيها وفي نطق كويس، بحيث ان شاء الله باذن الله اشوف مدى استجابتك للترديد خلف مصحف الشيخ الحصري المعلم او اي مصحف اخر من مصاحف القران التي هي منوطه بتعليم القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. تفضل أخي الحبيب، رددها خلفي كما ذكرتها لك، وسأعيدها عليك مرة أخرى لتتنبه أكثر فأكثر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. القدر. طيب أخي الحبيب، إن شاء الله بإذن الله، يعني إن شاء الله طريقة تربية خلف مصحف فضيلة الشيخ حسن المعلم إن شاء الله يعني ستؤتي استمرارها معك بإذن الله، ولكن يعني الأمر يحتاج إلى بعض الوقت والجهد منك، فلا تبخل على نفسك بالوقت أو بالجهد في هذا الأمر، فهو أمر جميل يعطيك الله تبارك وتعالى عليه الثواب ثوابا كبيرا من عندي. وسأنظر في بقية الإخوة الأفاضل الذين دخلوا معنا في هذه المرة، وإن شاء الله أعود إليك قريبا أيها الأخ الكريم. وفلنأخذ فضيلة الأخ الفاضل سمير إبراهيم فليقرأ علينا سورة القدر مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا أيها الأخ الكريم، الأستاذ سمير إبراهيم، حضرتك لما تكون بتتحدث محدش يقدر يتحدث معاك، بمعنى ان اللي بياخد ال فرصة التحدث لا يسمح لأي أحد آخر بالتحدث معه أثناء تحدثه، فأنا أسمعك وإذا تحدثت أنت وأنت تسمعني لا تسمعني وبالعكس. فتفضل مشكورا لقراءة سورة القدر، وإن شاء الله بعد ما تنتهي من القراءة أخبرك بما أراه إن شاء الله في قراءتك من صواب، وإن شاء الله تكون قراءتك كلها جميلة وصواب بإذن الله تبارك وتعالى. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فتح الله عليك وبارك الله فيك، قراءتك جميلة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من حيث الأحكام ومن حيث الصوت وجمال التلاوة، بارك الله عليك وأحسن الله إليك. حقيقة قراءتك جميلة جميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وينقصك فقط بس يعني معرفة القليل أو معرفة بعض أحكام مخارج الحروف وصفات الحروف، فقراءتك من حيث المدود والغنن وإلى غير ذلك قراءة طيبة وجميلة جدا. ينقصك أن تدخل في صفوة التابين للقرآن الكريم، وهؤلاء الصفوة في رأي العبد الفقير إلى الله هم الذين يجيدون من حيث التلاوة مخارج الحروف وصفات الحروف. فأعد علي سورة القدر مرة أخرى حتى أركز معك في إذا كان يوجد أي حرف يحتاج إلى تعديل أو إلى غير ذلك، ولكن قراءتك فيما عدا المخارج والصفات قراءة رائعة. فتح الله عليك وبارك الله فيك، فنستمع مرة أخرى إليك في سورة القدر. كنت تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فتح الله عليك وبارك الله فيك وأسعدك في الدارين في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. أخي الحبيب، من حيث المخارج والصفات، نطقك لحرف الحاء. نطقك لحرف الحاء فيه ما يعرف ويسمى بصفة البحة، وهذه البحة هي أن تنطق بحرف الحاء هكذا: الرحمن الرحمن. ولكن هذا الصوت في حرف الحاء الذي هو ح، هذا الصوت أنت تبالغ فيه قليلا، فعليك ألا تبالغ في هذا الصوت، فلا تقول الرحمن، لا، ولكن قل الرحمن الرحمن، فإن صفة البحة إذا زالت عن حدها أصبح نطقها كأن في الحرف تكلف في نطقه. هذا بالنسبة لحرف الحاء. وحرف الخاء كذلك أخي الحبيب يحتاج منك أيضا إلى أن تأتي به مهموسا كما ينبغي، فنطقك فيه ليس مهموسا بالكيفية المطلوبة. وأوضح لك النطق المقصود مني بهذه الطريقة: ليلة القدر خير خير خير. ركز معي في نطقي، فتجد في بداية نطقي لحرف الخاء صوت فيه كأن فيه فراغا في بداية نطقي لحرف الخاء: خير خير. فهذا والله أعلم هو نطق الصواب لحرف الخاء، ولكني لا أسمع منك في نطقك هذا الهمس في نطق حرف الخاء حين نطقك لها. الأمر الآخر حرف الهاء. الهاء فيها ما يعرف ويسمى بصفة الهتة، فنطق الهاء من غير صفة الهتة لا يأتي بحرف الهاء سليما كما ينبغي، ويترتب على ذلك أن مخرجها ينتقل من أقصى الحلق إلى غير أقصى الحلق، كأن يكون في أدنى الحلق بدلا من أن يكون في أقصاه. فمثلا قولك: سلام هي هي، في هذا النطق الصوت في حرف الهاء، اسمع معي: هي هي، ولا تقول سلام هي هي، فإن هذا لا يأتي بالهاء، عدم نطق الهاء بصفة الهتة لا يأتي بها من مخرجها الصحيح السليم. كذلك أخي الحبيب، نطقك لحرف الطاء ليس بالتفخيم المطلوب، لأنك لا تأتي بها من مخرجها كما ينبغي، فالصواب والله أعلم أن نقول: حتى نطلع الفجر، نطلع. ولكني لا أسمع منك هذا الصوت وهذا التفخيم في نطق حرف الطاء، نتيجة لأنك يا أخي الحبيب لا تأتي بها من مخرجها الصحيح كما ينبغي. ومخرجها الصحيح والله أعلم هو من ما بين بداية ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. فكما قلت لك بالجملة، أنت يا أخي الحبيب تحتاج إلى دراسة المخارج والصفات كما ينبغي لتكون قراءتك أجمل وأجمل بإذن الله تبارك وتعالى. وأتمنى لك أن الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. وإذا كنت تحتاج مني إلى أي تعليق أو إلى أي استفسار، فأترك لك المجال الآن لتستوضح مني ما شئت، أو إذا أحببت أن تقرأ عليها سورة القدر مرة أخرى، فأترك لك المجال مرة أخرى لتصحح الحروف كما قلتها لك، وجزاك الله خيرا. إن شاء الله سأقرأ على حضرتك سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا أخي الحبيب، بارك الله فيك وفتح عليك، وإن شاء الله بإذن الله سأعود إليك لاحقا. فضيلة الأخ الفاضل الأستاذ سمير إبراهيم، إذا تبقى معي وقت بعد الاستماع لبقية الإخوة إن شاء الله تبارك وتعالى، وفتح الله عليك وبارك الله فيك، وحاول أن تتعلم مخارج الحروف وصفات الحروف كما ينبغي. وإن شاء الله سأدرس كيفية تعليم الإخوة الذين في مستواك نطق مخارج الحروف وصفات الحروف، وجزاكم الله خيرا. أستأذنكم لدقيقة واحدة فقط وسأعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم. أنا أخوك معاك الحاج محمد. معلش أنا 63 سنة، وأنا معلش بدأت وخري، وإن شاء الله أوعدك بإذن الله إن أنا هبتدي، يعني إن أنا أجتهد وأدعو من الله إن يوفقني. بس لا، أنا بعد إذن حضرتك يعني معايا ابن أخويا بس إيه بيلح عليا وعايز برضه إيه يقرأ، فأرجو من سعادتك إن اتصال الصدر وإن تسمعه. طيب يا أخ محمد، تفضل. خلي الأستاذ أليف حضرتك يتفضل يقرأ، فليتفضل مشكورا. أقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنازل الملائكة والروح في بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. شكرا. صدق الله العظيم. أخي الحبيب بارك الله فيك، ولكن حضرتك والأستاذ محمد تحتاجان نفس الوصية التي أوصيتها إلى فضيلة الأخ الفاضل الأستاذ محمد. وإن شاء الله بإذن الله إذا كان في الوقت بقية سأعود إليكما إن شاء الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا. الآن نستمع إلى فضيلة الأخ الفاضل الأستاذ صالح، إذا كان الصوت قد أصبح سليما عنده ليسمعنا صوته، فليتفضل مشكورا الأخ صالح بقراءة سورة القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي حبيبي الدكتور أحمد، يعني أنا تلميذك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. طيب يا أخي الحبيب فتح الله عليك، تحتاج قراءتك من حيث الأحكام العامة إلى قلقلة حرف الدال أكثر من ذلك، يعني بطريقة أفضل، كأن تقول ليلة القدر القدر القدر. كذلك لا تفخم الهاء في كلمة شهر، ولكن قل شهر شهر. وكذلك أم، فإن المفخمة في كلمة أمر في حالة الوقف وحرف الراء فقط لا غير. يعني قراءتك طيبة وجميلة وفتح الله عليك، وإن شاء الله بإذن الله أعود إليك بعد الاستماع لبقية الإخوة إذا تبقى في الوقت وقت إن شاء الله. إخواني لحظة واحدة وسأعود إليكم، عفوا آسف لهذه المقاطعة، لحظة واحدة وسأعود إليكم إن شاء الله. آسف يا إخواني على التأخر عليكم. فليتفضل الأستاذ عرب الرفاعي مشكورا بالقراءة. آسف. عزة الرفاعي فليتفضل الأستاذ عزة الرفاعي. فليتفضل الأستاذ عزة الرفاعي مشكورا بقراءة سورة القدر إذا كان يسمعني. فليتفضل الأستاذ أبو عبد الرحمن بالقراءة مشكورا بقراءة سورة القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله. جزاك الله. أخي الحبيب فتح الله عليك، قراءتك طيبة إن شاء الله، ولكن ألاحظ أنك لا تراعي أحكام حكم الخلقلة تقريبا بشكل عام، فعليك أن تراعي حكم الخلقلة في مثل كلمة القدر، القدر، وكذلك في مثل كلمة مطالعي، مطالعي، مطالع. فلم أستمع إلى خصائص منك فيها مطلقا، وكذلك كلمة الفجر، الفجر، فإن حروف القلقلة كما هو معروف هي حروف قطب جد، فإذا أتت هذه الحروف إذا أتى أحدها ساكنا فإنه لابد وأن يكون فيه قلقلة. فلأستمع إلى قراءتك مرة أخرى مع تعديل أو مع مراعاتك لحكم القلقلة، فلتتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يكون الصوت مسموع. الأخوة الأفاضل جزاكم الله كل خير، هل يوجد صوت؟ أبو عبد الرحمن، الأخ الأفاضل، هل يوجد صوت؟ إذا في صوت موجود الرجاء كتابة رقم واحد يعني حتى نبدأ إن شاء الله. هل يوجد صوت؟ الله المستعان. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير إخواني، بارك الله فيكم على هذا الحضور الطيب، ونحن سعداء جدا بتواجدكم معنا في الغرفة الصوتية. إن شاء الله يعني ستكون هنالك إن شاء الله يعني محاضرات قادمة، سندعم هذه المحاضرة إن شاء الله مع الأستاذ الفاضل جزاه الله عنا كل خير أحمد حلمي. إن شاء الله يعني سيكون هنالك متسع من الوقت لإعطاء محاضرات أكثر إن شاء الله، يعني إذا سمح لنا بهذا الأمر إن شاء الله. أما عن أستاذنا الفاضل أحمد حلمي يعني جزاه الله عنا كل خير، أنا يعني أرجو منك رجاء يعني حار بخصوص أخونا سمير إبراهيم، يعني إن شاء الله سيكون من مقرئين الملتقى، مقرئين أحبة القرآن، فيعني جزاكم الله بالخير، أرجو أن تهتموا يعني بشيء أكثر بخصوص هذا المقرئ، فإن شاء الله سيكون من المقرئين يعني نظرا لصوته الجميل وأحكامه يعني الملتزمة إن شاء الله. فنعم نعم، أرجو أن تكون قد انتهيت أخي الفاضل الأستاذ الفاضل، يعني نرحب بأخونا الفاضل سمير إبراهيم معنا في الغرفة الصوتية، فهذا يعني نعم نعم. مرة أخرى نرحب بأخونا الفاضل الأستاذ سمير إبراهيم الذي سيكون معنا إن شاء الله من ضمن مقرئين برنامج أحبة القرآن الكريم، ونحن إن شاء الله اليوم يعني اجتمعنا في هذا المكان الطيب إن شاء الله ليقوم أخونا الفاضل الأستاذ سمير إبراهيم بتصحيح بعض الأخطاء الموجودة في التلاوة، وإن شاء الله هي ليست أخطاء كبيرة، ولكن كما تفضل أخونا الفاضل الأستاذ أحمد حلمي لأن هي فقط في مخارج الحروف. أترك المايك لأخونا الفاضل الأستاذ أحمد حلمي لعله انتهى من وقت الانتظار. السلام عليكم. آسف يا إخواني إذا كنت تأخرت عليكم، ولكن كان أمرا هاما شغلني عنكم بعض الوقت، وإن شاء الله سأعوض لكم الوقت الذي تأخرتوه عنكم في نهاية الوقت إن شاء الله. الأستاذ أبو عبد الرحمن، حين كنت تقرأ أيضا ألاحظ أنك لم تراعي أحكام الخلقلة كما ينبغي، فسأقرأ عليك الآية الأولى والثانية من سورة القدر لتلاحظ ما عليته بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فلتتفضل أخي الحبيب مشكورا لتلاوة مرة أخرى لتتنبه إلى هذا الفقر. يبدو أن الأستاذ الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن لا يسمعني الآن، فليتفضل الأستاذ عزة الرفاعي مشكورا بتلاوة سورة القدر. الأستاذ عزة، مع الأسف أنا لا أسمعك، سأعود إليك بعد استماعي للأخ الفاضل الأستاذ أحمد، وإن شاء الله مشكلة الصوت الذي عندك تكون قد زالت بإذن الله حين أعود إليك مرة أخرى. فليتفضل أستاذ أحمد مشكورا لقراءة سورة القدر. يبدو أن الأستاذ أحمد أيضا لا يسمعني. لقد استمعت حتى الآن إلى قراءة كل من فضيلة الأستاذ محمد، وقراءته تحتاج إلى كثير من يعني تعلم أحكام التزويد والقراءة كما ينبغي. ونصحتك أخي الكريم بالأمرين اللذين أوصيتك بهما. الأستاذ سمير إبراهيم قراءتك جميلة جدا ما شاء الله، رضي الله لله. وما ينقصك هو الدخول في ميدان مخارج الحروف وصفات الحروف. والأخ صالح قراءته أيضا بفضل الله طيبة، وإن شاء الله يعني ينقصه فقط تعلم بعض أو التركيز أكثر في القراءة على التفخيم والترقيق، وكذلك أيضا ملاحظة ومعرفة لدي المخارج الصفات. عموما إخوتي الكرام، كل من يقرأ القرآن الكريم بنسبة يعني إذا قلنا مثلا 80% فهم يجيدون التلاوة بشكل طيب من حيث الغنة والمد ومراعاة أحكام التجويد الإخفاء وإلى غير ذلك، مراعاة أحكام التجويد العامة. ولكن ما ينقص الماهرين بالقراءة من هؤلاء العارفين زي الأستاذ مثلا سمير إبراهيم، ما ينقصه هو تعلم مخارج الحروف وصفات الحروف لتكون قراءته مكتملة من جميع الوجوه والجوانب. وإن شاء الله سأفكر في كيفية إفادة من هم في مستوى الأستاذ سمير إبراهيم من أحكام التلاوة بحيث مخارج الصفات. سأفكر في طريقة تنفع هؤلاء الإخوة الأفاضل ممن هم من نفس مستوى الأخ الفاضل الأستاذ سمير إبراهيم. وإن شاء الله تبارك وتعالى بدأت فعلا في طريقة ما أحببت بها الإخوة الأفاضل في الموقع، وسأتابع معهم مدى إمكانية هذه الطريقة، وإذا لم تتحقق أو لم نتمكن من فعلها سأفكر إن شاء الله في طريقة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. وأرى الآن الإخوة الأفاضل في الأستاذ فليتفضل الأستاذ في الأستاذ اللي هو كاتب اسمه بالإنجليزي فليتفضل مشكورا بالقراءة. طيب الأستاذ أبو عبد الرحمن إذا كنت تسمعني تفضل مشكورا بقراءة سورة القدر مع مراعاة أحكام التلاوة التي أخبرتك بها من حيث القلقلة وإلى غير ذلك، فلتتفضل مشكورا. السلام عليكم. ممكن حضرتك بس بعد إذنك أستاذ أحمد بس أسمع بس بصوتك أنت الجميل ده، صوت يعني ليلة القدر عايز أسمعها من صوتك أنت، وأنا عايز يعني أتعلم منك بعد إذنك يعني، ولك جزيل الشكر، جزاك الله كل خير. يا أخي الحبيب تحت أمرك إن شاء الله بإذن الله. ورجاء فيما بعد إن شاء الله أيها الإخوة يعني أي أستاذ أطلب منه أن يقرأ فليأخذ هو فقط المبادرة بالكلام. وأشكرك يا أيها الأخ الفاضل الأستاذ محمد على طلبك هذا، وإن شاء الله سأنبيه لك الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فليتفضل الأستاذ أحمد إذا كان يسمعني الآن بقراءة سورة القدر. طيب فليتفضل الأستاذ سمير بقراءة سورة القدر إذا كان يسمعني الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا أستاذ سمير إبراهيم أشكرك على قراءتك لنا مرة ثالثة، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك فجزاك الله خيرا. أنا أقصد الأستاذ سمير المكتوب اسمه فقط الأستاذ سمير من غير الأستاذ سمير إبراهيم، وجزاك الله خيرا يا أستاذ سمير إبراهيم على تلاوتك لنا مرة ثالثة. فليتفضل الأستاذ سمير فقط إذا كان يسمعني فليتفضل بالقراءة مشكورا. يبدو أن الأستاذ سمير والأستاذ أحمد وكذلك الأستاذ الذي اسمه مكتوب باللغة الإنجليزية هم لا يستمعون إلينا جيدا في الوقت الحاضر، وكذلك الأستاذ زيد الرفاعي قد طلبت منه القراءة مرة أخرى، وإذا كان يسمعني الآن فليتفضل بقراءة سورة القدر مشكورا. يبدو أن هناك مشكلة عند الأستاذ عزت، فلذلك هو لا يجيب على ندائي له بالقراءة. وأستمع الآن مرة ثانية أستاذ صالح فليتفضل مشكورا بالقراءة. ولاحظ يا أخي الحبيب أن تراعي الترسيم والترقيق في قراءتك أكثر من ذلك. وأذكرك من الأسبوع الماضي فحضورك معنا يشرفنا، ونسعد بك وبإخوانك دائما في أي مرة من المرات. فليتفضل الأستاذ صالح مشكورا بالقراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أرجو من حضرتك يا دكتور تدينا أن الفرق بس على القلقلة المخففة والقلقلة الثقيلة، لأنه عندي معلومة بكده لو تفرغت فضيلتك. شكرا. العفو يا أخي الحبيب. حقيقة العلامات التي تراها أمامك على كلمة القدر وأدراك والقدر والقدر، وكذلك في نهاية السورة كلمة مطلع وكلمة الفجر، حقيقة الخلقلة لها حروف خمسة وهي حروف قطب جد. فإذا أتى أي حرف منها ساكنا وجب أن نقلقل هذا الحرف. ولكن كما قلت فإن الخلقلة ما يعرف ويسمى بالمراتب، فمراتب الخلقلة إن شاء الله أربعة. أقل مراتب القلقلة أو المرتبة الصغيرة فيها أن يكون حرف ساكنا في حالة الوقف والوصل، مثل كلمة القدر وكلمة أدراك وكلمة مطلع وكلمة الفجر. فهذه الحروف في الدال والطاء والجيم هي حروف قلقلة، وهذه الحروف ساكنة في حالة الوقف والوصل. وهذه أخف مراتب القلقلة، وتكون القلقلة فيها خفيفة وسريعة. فيجب أن أقول القدر القدر القدر، ولا يجوز أن تكون الخلقلة فيها بطيئة نوعا ما فأقول القدر كقراءتك، فعليك أن تسرع مرتبة الخلقلة هذه. المرتبة الثانية أن يكون الحرف ساكنا في حالة الوقف دون الوصل، مثل كلمة قد أفلح المؤمنون. فكلمة الدال من قد أفلح، الدال ساكنة أيضا في حالة الوقف والوصل. وضح مثال آخر ينطبق على هذه المرتبة التي هي يكون حرف فيها ساكنة في حالة الوقف دون الوصل، مثل تقلب الذين. فالداء في وقفنا عليها تكون ساكنة، فنقول تقلبا تقلبا. وهذه هي المرتبة الثانية وتسمى بالمتوسطة. وحقيقة هذه المرتبة مع ما سبقها اطراف قل فيها يكاد يكون واحدا، القدر تقلبا تقلبا. أما المرتبة الثالثة من مراتب القلقلة وهي تسمى بالكبيرة، وهي التي يكون حرف القلقلة فيها ساكنا مع سكون الحرف الذي قبله. فنقول مثلا كلمة الرعب الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون، فالباء في كلمة الرعد اللي وقفنا عليها أصبحت ساكنة مع سكون ما قبلها، فوجب علينا أن نقلقل حرف الباء فيكون بهذه الطريقة الرعب الرعب. فنلاحظ في هذه المرتبة أن حرف الغفلة أصبح بطيئا عن المرتبتين السابقتين من حيث سرعة القلقلة واضطرابها. أما المرتبة الرابعة فهي التي يكون حرف القلقلة فيها ساكنا في حالة الوقف الوصلي مشددا، مثل في فاتحة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فحينما نقف على كلمة رب وجب علينا قلقلة الباء لأنها أصبحت ساكنة، فنقول رب رب رب، يجب أن يكون صوتها بهذه الطريقة. وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن تكون قد استفدت شيئا مما ذكرته لك، وأستمع إليك مرة أخرى إلى سورة القدر، وعليك أن تسرع من قراءتك أو تسرع من اضطراب القلقلة عندك فتقول القدر القدر إلى غير ذلك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قد تفضل مشكورا. شكرا جزيلا أخي الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا أخي الحبيب، وأتمنى أن تسرع من اضطراب القلقلة أكثر فتقول القدر القدر مطلع الفجر. وكذلك رقق الهاء في كلمة شهر شهر، فلا تقل شهر، لا شهر شهر إلى غير ذلك. وفتح الله عليك وبارك فيك. فالأخ الفاضل الأستاذ محمد، أريد أن أستمع إلى قراءتك، ولكن سنحاول أن نردد معا آية آية. أذكر أكرر لك أول آية ثم ترددها بعد ذلك بعدي، وهكذا حتى ننتهي من السورة إن شاء الله بإذن الله. فردد خلفي آية آية، أترك لك المجال ثم تترك لي المجال، ثم على ذلك سأستمع إن شاء الله إلى فضيلة الأستاذ سمير إبراهيم بعد انتهائي من سورة القدر مع فضيلة الأخ الفاضل الأستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. يا أخي الحبيب، كلمة إن أنا وقفت عندها فمت قليلا، وكذلك نون أنزلناه، وكذلك في قلقلتي لكلمة القدر. استمع إلي مرة أخرى إن شاء الله وركز معي، وسأحاول أن أطيل لك الأحكام عن مقدارها حتى يعني تلاحظ معي أكثر فأكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنا ليه رجاء عند حضرتك بقى دكتور، أنا عايزك تستحملني لأن أنا راجل كبير في السن وأنا نفسي أتعلم، وأنا بحب يعني يعني بستمتع لما بسمع صوتك، فيعني أرجو اتساع الصدر ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. يا أخي الحبيب، يعني كلكم إخوة أفاضل، وإذا وإذا لم يتسع صدري لك فلمن سيتسع؟ فالقارئ كالحالب والسامع كالشارب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تشغل نفسك بهذا الأمر إطلاقا، ولكن حاول أن تركز معي، فأنا أحاول أن أخذ بيدك وأنت تحاول أن تأخذ بيدي، وكلنا نحاول أن نجتهد إلى أن نصل إن شاء الله إلى القراءة الصحيحة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المجيدين العالمين العاملين بكتابه الكريم. ركز معي فقط في النطق الذي أقوله، وحاول أن تردد مثلي، ونكتفي هذه المرة بقراءة أول كلمتين فقط. إنا أنزلناه، سأكررها لك ثانية. إنا أنزلناه. إنا أنزلناه. فاتك يا أخي الحبيب الوقوف على نون أنزلناه، وهذا الحكم يسمى بالإخفاء الحقيقي. ففتح الله عليك أتيت بالنون مشددة كما ينبغي مع حرف الغنة، ولكن استمع إلي مرة أخرى ونحاول أن نأتي بالحكم إن شاء الله كما ينبغي مرة أخرى. ركز معي في الصوت. إنا أنزلناه. أنزلناه. تفضل يا أخي الحبيب. فتح الله عليك، ما فاتك فقط هو يعني أن تنطق بالمد المفصل بمقدار 4 حركات كما ينبغي، ولكن عليك أن تتعلم أحكام التلاوة من فضيلة مصحف الشيخ الحصر المعلم، فهو على حد علمي يعني أفضل مصحف لتعليم التلاوة هو مصحف فضيلة الشيخ الحصر المعلم، فهو يقول ويترك لك فرصة لتقول. وإذا لم تحب أن تسمع من فضيلة الشيخ الحصر المعلم، فبإمكانك أن تأتي بأي قارئ وتجعله يقرأ، ثم توقف أو تضغط على كلمة استوب لتعيد أنت بصوتك وبقراءتك كما تحب. المهم في الموضوع أن من تردد خلفه في القراءة عليك أن تركز معه جيدا كما تفعل معي الآن، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم حينما أستمع إليك أجد منك نتيجة حينما تطبق هذه الطريقة لتعلم أحكام القراءة. إذا لم يتيسر لك أن تدرس على يد أحد، فهذه الطريقة إن شاء الله أعلم بعض الناس قد حفظوا عليها القرآن الكريم كاملا، وحينما تسمعهم في الصلاة لا تفرق بينهم وبين الذين تعلموا أحكام التجويد نظريا وعمليا، فهم أخذوها عمليا من خلال ترديد خلف فضيلة الشيخ حسن المعلم وحفظ القرآن الكريم كاملا على ذلك. فواظب على هذه الطريقة إلى أن أراك في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وسامحني يا أستاذ سمير إبراهيم، سأحاول فقط أن أخذ الأستاذ المجاهد، سأستمع إلى قراءته فقط ثم سأعود إليك إن شاء الله يا أستاذ سمير إبراهيم. إذا كان أستاذ المجاهد يسمعني فليتفضل مشكورا بقراءة سورة القدر. الأخ المجاهد يبدو أن عندك مشكلة في الصوت، فليتفضل أستاذ سمير إبراهيم مشكورا. أخي الحبيب أريد أن أستمع إليك في التلاوة هذه المرة، أريد أن أركز معك على نطق بعض مخارج الحروف وصفاتها نطقا، فأريد أن أستمع إليك آية آية، فتتفضل بقراءة الآية مشكورا، ثم تترك لي المجال للتعليق بعد قراءتك لها بصوتك الجميل. بسم الله ما شاء الله بركاته يا الله، بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين. ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد حلمي، أولا يعني أود أن أشكر حضرتك وجميع إخواننا في هذا المنتدى الرائع وهذا الملتقى الطيب أن جمعنا على كتاب الله عز وجل، وأسأله سبحانه كما جمعنا في هذا اللقاء الطيب أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبدأ بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. فتح الله عليك يا أخي حبيب، حاول أن تزيد من صوت هجة الهاء كما قلت لك أكثر من ذلك في كلمة أنزلناه، فنطقك لها في لا ألاحظ فيه كثيرا صفة الهتة، حاول أن تزيد من صفة الهتة في هذا الحرف ليأتي من أقصى الحلق كما ينبغي، فتقول والله أعلم أنزلناه فيه، أنزلناه فيه. فأنت تفضل مشكورا بإعادتها مرة أخرى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. فتح الله عليك. هذا الصوت الذي أتيت به الذي أتيت به في حقها هو صفة الهتة وهذا مقدارها فعلا. فتح الله عليك. تفضل أخي الحبيب لقراءة الآية الثانية مشكورا. وما أدراك ما ليلة القدر. فتح الله عليك. أخي الحبيب، نطقك لحرف القاف أعتقد والله أعلم أنه يمكن أن يؤتى به أفضل من ذلك قليلا، فتقول القاف، القدر، القدر، القدر. حاول أن تفخم حرف القاف أكثر من ذلك، بأن يستعلي معها أقصى اللسان أكثر، وأن تأتي بها من بداية أقصى اللسان كما ينبغي. أسمعني مرة أخرى وجزاك الله خيرا. وما أدراك ما ليلة القدر. أخي الحبيب، أنت بالفعل قد أتيت بها من بداية أقصى اللسان، ولكنك أتيت فيها بها فيما يعرف ويسمى بصفة همس قليلا. صفة الهمس القليلة المقصودة في هذا النطق أن تقول القا قا قا قا القدر القدر. هذا الصوت في حرف قاف يسمى بالهمس، حاول أن تنطق بها إن شاء الله كذا القا القدر القدر القدر. تفضل يا أخي الحبيب. وما أدراك ما ليلة القدر. أخي الحبيب مشكورا، اكتب عندك في ورقة أنك تحتاج إلى التدرب على نطق حرف القاف من بدايته أي من أقصاه. فالقاف كما قال العلماء تخرج مما بين أقصى اللسان مع ما يحاذين الحنك الأعلى. المقصود من كلمة مما بين أن الذي تأتي منه قاف من أقصى اللسان أي من بدايته هي نقطة في وسط الأقصى، فهذا المقصود بكلمة مما بين أي من وسط أقصى اللسان مع ما يحاذين الحنك الأعلى. فالقاف تأتي من نقطة في وسط أقصى اللسان من بدايته، تحرص على هذا المكان جيدا وتدرب عليه في النطق أكثر فأكثر، وتفضل بقراءة الآية القادمة مشكورا. ليلة القدر خير من ألف شهر. أحسنت، فتح الله عليك، ونطقها لحرف الهاء نطق سليم. نريد أن نرجع إلى كلمة خير. حاول أخي الحبيب أن تأتي بحرف الخاء بهذا الصوت، خير خير خير. فحرف الخاء فيه صفة تعرف تسمى بالهمس، والهمس هو هذا الصوت الذي تسمعه في بداية حرف الخاء، خير خير خير. فحاول دائما أن تنطق بحرف الخاء بهذا الصوت، وسأستمع إليك الآن فلتتفضل مشكورا. ليلة القدر خير من ألف شهر. حاول يا أخي الحبيب أن تنطق بهذا الصوت. ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من، خير من. لست أدري إن كان هذا الصوت في الذي هو همس حرف الخاء واضح لك أم لا. خير من، خير من. تفضل يا أخي حبيب. ليلة القدر خير من ألف شهر. أحسنت وبارك الله فيك. بالفعل قد استمعت منك الآن إلى همس في حرف الخاء، وليته يزيد منك في النطق قليلا، ولقد سمعت حرف القاف جيدا كما ينبغي. بارك الله فيك. أسمعني حرف الخاء مرة أخرى وحاول أن تأتي سيدي بهمس أكثر. خير من، خير من. تفضل يا أخي حبيب مشكورا. ليلة القدر خير من ألف شهر. طيب حاول أن تداوم دائما على هذا الصوت وأن تأتي به دائما بهذه الطريقة، وهو يحتاج منك إلى همس أكثر قليلا ليكون الصوت جيدا كما ينبغي، فتقول خير من، خير من. تفضل مشكورا بقراءة هذه الآية مرة أخرى مع الآية التي تليها. بارك الله فيك. تنزل ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أخي الحبيب فتح الله عليك، نطقك لحرف الهاء صحيح ولكنه نطق بتكلف. والروح، والروح فيها، هذا ضحى في حرف الحاء كثيرة ومبالغ فيها في النطق، فلا تقول والروح فيها بإذن ربهم، ولكن قل فلتأتي بصفة الهتة بصوت أقل بكثير من هذا الصوت، مش والروح، لا، والروح فيها، والروح فيها، والروح فيها. حاول أن تجعل صفة البحة بسيطة بحيث يسمع صوت الحاء من غير تكلف، فلا تقل والروح فيها، لا، هذا كثير. قل والله أعلم، والروح فيها، والروح فيها. حاول أن تجعل صفة البحة أقل في نطق من ذلك. فلأستمع إليك مرة أخرى. فتفضل مشكورا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فتح الله عليك. ضابط يا أخي الحبيب البحة في حرف الحاء هو أنك متى سمعت هذا الصوت الذي فيه أشبه باحتكاك والروح، والروح، فهذا هو مقدار صفة البحة، وهذا هو إيه، وهذا هو نطقها. فلتقل والروح فيها، والروح فيها. قلها مرة أخرى ثم مع الآية التي تليها مشكورا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أخي الحبيب قد استمعت إلى كلمة الروح والبحة فيها كانت طيبة جدا فتح الله عليك، ولكني لم استمع إلى آخر آية في سورة القدر لأن الصوت كان فيه تقطيع، فمن فضلك أعد آخر آية مرة أخرى وحاول أن تأتي بالهتة. سلام هي، هي، سلام هي حتى مطلع الفجر. تفضل يا أخي الحبيب. سلام هي حتى مطلع الفجر. الصوت فيه تقطيع مع أسف، حاول أن تعد مرة أخرى وأن تأتي بصفة الهتة. سلام هي، سلام هي حتى نطلع الفجر. تفضل يا أخي الحبيب. سلام هي حتى مطلع الفجر. حاول يا أخي الحبيب أن تركز في النطق على هتة الهاء كما ينبغي. سلام هي، سلام هي، هي حتى، حتى، حتى. وأما الطاء فإنها تحتاج منك إلى تحديد مخرجها، وتحديد مخرج الطاء أنها تأتي من بين ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، فهي تأتي من بداية ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، فهذا هو مخرجها الصحيح. وإذا أتت من مخرجها الصحيح فإنها تأتي مفخمة كما ينبغي. مطى، مطى، مطلعي، مطلعي، مطلعي الفجر، الفجر. تفضل يا أخي الحبيب. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. حاول أن تفخم الراء أكثر من ذلك، فأنت تعلم أن الراء في هذا الموضع حين الرخص عليها تكون مفخمة، وإذا وصلتها فإنها ستكون مرققة. الفجر، الفجر. وكذلك الهتة لا ألاحظها قليلا في حق لا هي، هي. وكذلك البحة تحتاج منك إلى زيادة أكثر. سلام هي حتى نطلع الفجر. تفضل. سلام هي حتى مطلع الفجر. جميل. ولكن حاول أن تفخم حرف الراء أكثر. الفجر، الفجر. فالراء في هذا الموضع كما قلت لك مفخمة، لأنها أصبحت ساكنة في حالة الوقف ومسبوقة بساكن مسبوق بفتح، فحاول أن تفخمها أكثر في حالة الوقف. مشكورا. تفضل. سلام هي حتى مطلع الفجر. فتح الله عليك وبارك الله فيك. وأكثر من أمثالك وأكثر من هذه، من أمثال هذه القراءة الطيبة بارك الله فيك ونفع بك إسلام ومسلمين. وحاول أن تركز إن شاء الله فيما بعد في قراءتك على الأشياء التي نركز عليها الآن من حيث نطق بعض الحروف، فقراءتك تحتاج إلى ذلك فقط. وفتح الله عليك وبارك فيك وفي إخوانك. إخواني الأعزاء، هذه الحلقة لهذا الأسبوع قد انتهت، ولكن المودة والمحبة بيننا إن شاء الله لن تنتهي، فنحن إن شاء الله على موعد ولقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولقد درست فكرة موضوع زيادة المرات في الأسبوع، ولكن في الحقيقة الآن يعني ظروف العمل لا تساعدني، ولكن ما أعدكم به أنني إن شاء الله تبارك وتعالى في كل يوم من أيام الثلاثاء التي سنلتقي فيها إن شاء الله، في كل يوم الثلاثاء إذا أتيح حاليا زيادة الوقت أكثر من ساعة إن شاء الله سأفعل ذلك عن طيب نفس وعن طيب خاطر. وهذا أمر محبب إلى نفسي أن ألتقي بهذه الوجوه القرآنية التي صوتها يشع نورا وجمالا. بارك الله فيكم جميعا وفتح عليكم ومتعكم بالصحة والعافية وجزاكم الله خيرا. وإذا كان أي أحد من حضراتكم له تعليق على آدائي في هذه الغرفة فليتفضل مشكورا، وأنا أستمع إليه بصدر رحب. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا ما قرأتش الشيخ أحمد، بعد إذنك ممكن أقرأ ولا عشان أتأخرت بعقاب ولا إيه؟ يا أستاذ مصطفى عقاب إيه بس؟ لم ألاحظ ظهور اسمك إلا مؤخرا، ووجودك معنا يشرفنا. وتفضل مشكورا بالقراءة يا أخي الحبيب، وجزاك الله خيرا. تفضل وساستمع الى قراءتك ان شاء الله تبارك وتعالى، بعد ما تنتهي منها ساخبرك اذا كان يوجد اي تعليق. ان شاء الله قراءتك جميله، واذكرك بالخير من الاسبوع الماضي، ويسعدنا حضورك دائما سواء مبكرا ام متاخرا. فحضورك متاخرا بالنسبه لنا لا يعني يحدث لنا اي مشكله، ونسعد بك دائما مبكرا او متاخرا. تفضل يا اخي الحبيب. ربنا يبارك في حضرتك، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أخي الحبيب، فتح الله عليك وبارك الله فيك، وقراءتك يا أخي الحبيب جميلة، ولكنك تحتاج في حرف القلقلة في هذه المرتبة إلى نطقه بشكل أفضل من ذلك. فيعني لو كنت حضرتك حاضر معنا يعني مبكرا، أنا تحدثت في هذه المرة عن مراتب القلقلة، وقلت أن هذه المرتبة تحتاج إلى خفة وسرعة في النطق. فمثلا نقول القدر، القدر، وما أدراك، وما أدراك، هذا من حيث الأحكام العامة. وأما بالأحكام الخاصة التي أعني بها في رأيي مخارج الحروف وصفات الحروف، لأنه لا يتقنها الكثيرين، فقد كنت أقرأ الآن مع فضيلة الأستاذ سمير إبراهيم، وكنا نعدل في نطق بعض الحروف، فليتك كنت استمعت إليها فكنت تستفيد معنا. وإن شاء الله يعني ظروف حضرتك تسمح بالحضور مبكرا في الأسبوع القادم، وسنعيد إن شاء الله مع الإخوة الأفاضل الذين يحتاجون في قراءتهم إلى هذا الجانب، سنعيد ونزيد في هذا الأمر كثيرا إن شاء الله. فما يهمني الآن، ما يهمني أن أستمع الآن إلى القلقلة منك جيدا، فلتقرأ سورة القدر مرة أخرى. بارك الله فيك وفتح عليك ونفع بك وبإخوانك الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب يا أخي الحبيب، أحسنت، فتح الله عليك وبارك الله فيك، وفعلا قد أصبحت من نطقك بحرف القلقلة ونطقته كما ينبغي في هذه المرتبة، ولكن يبدو أنه لسرعتك في القراءة قد نسيت الإخفاء الحقيقي في قوله تعالى من كل أمر. وإن شاء الله في الأسبوع القادم أسعد بك وبإخوانك دائما في كل وقت وفي كل حين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، ويجعله شفيعا لنا يوم الدين. وبارك الله فيكم وفتح عليكم، وإن شاء الله أراكم على خير في الأسبوع القادم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.